والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما